بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فلازلنا مع كتاب شرح العلامة الخبيصي على تهذيب المنطق للإمام الثاني الإمام السعد التفتزاني. وصلنا لمبحث الفصل عند قول المصنف الثالث الفصل. طيب، قال الشارح والمصنف رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين: الثالث من الكليات الفصل. إذن الكلي الثالث هو الفصل. بعد تحدثنا عن الجنس وأقسامه والنوع وأقسامه، الآن سنتحدث عن الفصل. والفصل هو كلي ذاتي، فالمعروف أن الكليات الذاتية هي الجنس والفصل، والنوع إن قلنا أن الذاتي هو ما ليس خارجا، هو ما ليس خارجا، أو العرضي هو ما ليس داخلا في الذات. العرضي هو ما ليس العرضي لا لا العرضي هو الخارج على الذات. فإذا قلنا أن العرضي هو الخارج على الذات، سيكون النوع ذاتيا، لأنه ليس خارجا عن الذات، لأنه تمام تمام حقيقة الأفراد. طيب، وهو المعروف أنه الذاتي ثلاث كليات، وهي الجنس والفصل والنوع. طيب، قال الثالث من الكليات الفصل. طبعا معروف أنه قلت لكم الماهية تتكون من جزء عام وهو الجنس، وجزء مساوي وهو الفصل، وجزء يعني جزء الماهية ولكنه مساو لها في الأفراد. كناطق مثلا، هو جزء من ماهية إنسان، ولكنه كل ما يصدق عليه إنسان يصدق عليه أنه ناطق، وكل ما يصدق عليه ناطق يصدق عليه أنه إنسان. فكل فرد من أفراد إنسان يحمل على ناطق، وكل فرد من أفراد ناطق يحمل عليه إنسان. طيب، أي لازم وملزوم؟ لا، هو جزء. هو إن كان قصد المعروف أنه لازم يكون خارج الحقيقة. طيب، ولكن قد يطلق اللازم الذي يلزم بغض النظر كان داخلا أو خارجا، كالكل مثلا. الكل لا يتحقق إلا بانضمام أجزائه، فتحقق الأجزاء أو الجزء بهذا المعنى يسمى لازما للكل. ولكن هو في حقيقة هذا على اصطلاح، أما المشهور هو أن اللازم هو الذي يكون خارجا، الذين يكونوا خارجا. نعم، فإذا المقصود بهنا اللزوم بعدم الانفكاك، اللزوم بمعنى عدم الانفكاك. قال الثالث من الكليات الفصل. قال وهو وإن كان جزءا من ماهية الأفراد، هو جزء من ماهية الأفراد ولكنه جزء ماهية المساوي، أي المساوي للماهية، لأن النسبة تكون دائما بين كليين، كما مر معنا النسب الأربع تتصور بين كليين، أي بين جزء الماهية وهو الفصل وبين نفس الماهية. قال وإن كان جزءا من ماهية الأفراد كالجنس، يعني يشترك مع الجنس في هذه الحيثية، وأنه كل منهما جزء من ماهية الأفراد لأنهما ذاتيان، أنهما ذاتيان. طيب، قال كالجنس. طيب، إذا كان يشترك مع الجنس في كون كل منهما جزء من ماهية الأفراد، إذن لابد من فرق. فأشار للفرق بينه وبل بين الجنس باعتبار أن كل منهما جزء من ماهية أفراده. قال إلا أنه، يعني إلا أنه إشارة للفرق. فلما ذكر الاشتراك أو وجه الاشتراك بين الجنس والفصل، أراد أن يذكر الفرق، فقال إلا أنه، أي إلا أنه أي الفصل ليس تمام المشترك بين الماهية ونوع آخر، لأنه مر معنا أن الجنس يكون هو تمام مشترك بين الماهية ونوع آخر. مثلا كأسد، الأسد وإنسان، ما الجنس؟ ما هو الجنس القريب؟ هو حيوان، لأنه هو تمام المشترك. ما الجزء المشترك والذي هو تمام المشترك؟ هو حيوان. فالأسد حيوان مفترس والإنسان حيوان ناطق، إذن تمام المشترك هو حيوان. طيب، لا، الجنس دائما نجيب بتمام المشترك، ولكن إن كان الجواب هو دائما تجيب بتمام المشترك، ولكن إن كان الجواب عن الماهية وبعض مشاركاتها هو نفس الجواب عنها وعن كل مشاركها فجنس قريب وإلا فبعيد، ولكن لا تجيب إلا بتمام مشترك. لأنه لو قلت لك ما زيد وحجر وفرس، ماذا ستقول؟ جسم. إذن أجبت بتمام المشترك. هل أجبت بجزء من المشترك؟ أجبت بتمام المشترك، لأن الجنس لا يكون إلا تمام المشترك، ولكنه جنس بعيد لزيد مثلا، لأنه هذا مر معنا لأنه هذا الجزء الذي اشترك فيه وهو الجسمي، هل يقع جواب عن كل ما يشارك زيد في هذا الجنس؟ لا. لأنك لو قلت ما زيد وفرس، هل تستطيع أن تقول جسم؟ نعم هناك جسم، ولكنه ليس تمام مشترك، فلا بد أن يكون جوابه تمام مشترك وهو حيوان. نعم. لا، قلنا جنس، لا قلنا أن جنس قريب وجنس بعيد وبينهما، أو جنس قريب. وهو ما هو الجنس القريب؟ الجنس السافل، وهو الذي تحته أنواع حقيقية لا إضافية. وعندنا جنس الأجناس، وهو الجنس العالي الذي لا جنس فوقه، وما بينهما متوسطات. باعتبار ماذا لجنس متوسط لأي شيء؟ هو جنس قريب لحجر، هو جنس قريب لحجر، ولكنه جنس بعيد لزيد مثلا. طيب، قال وهو، إذن نقول قريب وبعيد لأي شيء، القرب والبعد هذه أمور نسبية، فلا بد من طرفين، قريب من ماذا وبعيد من ماذا. طيب، قال إلا أنه ليس تمام المشترك بين الماهية ونوع آخر بخلاف الجنس، لأنه تمام المشترك. إذن أين يفترق الفصل عن الجنس؟ الفصل هو جزء الماهية ولكنه ليس تمام المشترك. الجنس جزء من ماهية الأفراد ولكنه تمام المشترك. طيب، عندما أقول أن إلا أنه ليس تمام المشترك، هذا يصدق بأن لا يشترك أصلا؟ يصدق أم لا؟ ليس تمام المشترك يصدق بأن لا يشترك أصلا، ويصدق ماذا بأيضا؟ أن يقع اشتراك ولكن لا يكون تمام المشترك. إذن فقوله إلا أنه ليس تمام المشترك يصدق بأمرين، بأن لا يقع اشتراك أصلا، أو بأن يقع اشتراك وليس تمام المشترك حتى لا يصير الفصل جنسا. إذن صورتان لدينا، الفصل جزء من ماهية الأفراد ولكنه ليس تمام المشترك. عندما تقول ليس تمام المشترك تصدق بصورتي، بأن لا يقع الشراك أصلا، لأنه إذا لم يقع الشراك يصدق عليه أنه ليس تمام المشترك، وإما أن يكون هناك الشراك ولكن ليس تمام المشترك، لأن يكون في الجزء في بعض المشترك. نعم. لماذا قلنا هذا؟ حتى يصدق التعريف على الفصل القريب والفصل البعيد، لأن الفصل القريب سيكون لا يقع فيه اشتراك أصلا، لأنه سيميز تمييز حقيقي، سيميز أفراد الماهية عن غيرها، عن غير الماهية، ولذلك لا يقع فيه اشتراك، أو يكون فصل بعيد، وهذا سيأتي. قال بخلاف الجنس، أما الجنس بخلاف الجنس كالحيوان مثلا، فإنه ماذا؟ تمام المشترك بين الإنسان والفرس، فلا يكون إلا تمام المشترك، هو جزء من ماهية الإنسان والفرس، وهو أيضا تمام المشترك. قال إذ لا جزء، إذ لا جزء مشترك بينهما أي بين الإنسان والفرس إلا وهو نفس الحيوان أو جزءه. إذن لماذا كان الحيوان، لماذا كان الجنس هو تمام المشترك؟ قال حيوان بالنسبة لإنسان وفرس هو جنس، لماذا؟ لأنه إذ لا جزء مشترك بين الإنسان والفرس إلا وهو حيوان أو جزء حيوان. هل يوجد شيء آخر؟ وجزء الجزء جزء، لأنه إنسان وفرس في أي شيء يشتركان؟ لا، في الحيوانية. ما هي الحيوانية؟ جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، هذا هو معنى حيوان، مفهوم؟ إذن لابد أن يكون اشتراك، إما سيكون اشتراك ماذا؟ أي جزء يشترك فيه إنسان وحيوان، إما سيكون حيوان أو جزء من حيوان. إذن لماذا قال إذ؟ هذه إذ ماذا؟ تعليلية، يعني هي تعليل لكون الحيوان تمام المشترك بين الإنسان وفرس. لا يوجد ما هو أخص من حيوان حتى يكون مشتركا بينهم، لا، هل يوجد شيء أخص من حيوان؟ إذن هو تمام المشترك. قال وإنما كان الجزء أي جزء الماهية الذي ليس تمام المشترك، تمام المشترك بين ماذا؟ بين الماهية ونوع آخر. فصلا يعني وإنما كان الجزء أي جزء من ماهية الأفراد ليس تمام المشترك ويسمى فصلا، لماذا؟ لأنه أي جزء الماهية اللي هو قل وإنما كان الجزء، إذن الضمير يرجع إليه، لأنه أي جزء الماهية إذا لم يكن تمام المشترك بين ماهية ونوع آخر، إذا لم يكن تمام المشترك فسيصدق بصورتين التي ذكرتها قبل ذلك، فإما أن لا يكون مشتركا أصلا بين الماهية ونوع ما، كالناطق مثلا، هل هذا الناطق هو فصل أم لا؟ فصل للإنسان، فهل هو مشترك بين الإنسان وغيره؟ إذن لا يقع فيه اشتراك أصلا، وحينئذ إذا لم يقع فيه اشتراك أصلا وحينئذ يميز الماهية عن جميع ما عداها، إذن سيميز أفراد الإنسان عن غيرها من الماهيات، فيكون فصلا مطلقا، وهو أيضا يسمى فصل حقيقي أو فصل قريب. لماذا سمي فصلا مطلقا؟ لأنه يميز تمييزا مطلقا، أفراد هذه الماهية يتميزون عن غيرها من ماهية الأفراد، من أفراد الماهية، مفهوم؟ إذن هذه هي الصورة الأولى، أن لا يقع فيه اشتراك أصلا. أو كان الصورة الثانية، أو كان مشتركا بين الماهية ونوع آخر، إذن هناك اشتراك بين ماهية ونوع آخر، ولكن لا يكون تمام المشترك حتى لا يصير جنسا. إذن واضح الفرق بين الفصل والجنس؟ إما أن نقول أن المعروف وهو الجنس هو جزء الماهية، الجنس جزء الماهية العام، والفصل جنس الماهية المساوي، لا يكون جزء أخص بحال. نعم، ولكن نذكر هذا التعريف حتى يشمل الفصل القريب والفصل البعيد، يعني هو جزء الماهية الذي لا يكون تمام المشترك. ما هو الفصل؟ جزء الماهية الذي لا يكون تمام المشترك، فيصدق هذا التعريف بالفصل القريب والفصل البعيد. فصل القريب بأن لا يقع اشتراك أصلا، أو يقع اشتراك ولكن لا يكون تمام المشترك فيكون فصلا بعيدا، مفهوم؟ طيب، أو كان الصورة الثانية، أو كان مشتركا بين الماهية ونوع آخر لكن لا يكون تمام المشترك، فهذا الجزء لا يمكن أن يكون مشتركا أو مشتركا بين الماهية وجميع ما عداها. الصورة الثانية، قلنا أو كان مشتركا بين الماهية ونوع آخر لكنه لا يكون تمام المشترك، فهذا الجزء الذي ليس تمام المشترك، هذا الجزء الذي ليس تمام المشترك، هو مشترك فيه ولكنه ليس تمام المشترك، لا يمكن أن يكون مشتركا بين المهية وجميع ما عداها. لماذا لا يمكن ذلك؟ قال إذ من الماهيات ما تكون بسيطة لا جزء لها، فقطعا لن يحصل اشتراك بين المهية وجميع ما عداها، لأنه من جملة الماهيات ما ليس له جزء، فلا يقع اشتراك أصل. أعيد، لا تسألوا إلا بعد أن أنتهي من الشرح. الفصل الذي يميز تمييزا مطلقا واضح هو أن لا يقع فيه اشتراك أصل. طيب الآن يوجد نوع آخر من الفصل، وهو الذي يكون مشتركا يقع فيه الاشتراك ولكن لا يكون تمام المشترك. هذا الذي لا يكون تمام المشترك قطعا، هذا الجزء الذي هو ليس تمام المشترك قطعا لا يمكن أن يكون مشتركا بين الماهية وجميع ما عداه، لابد أن يميز الماهية عن شيء ما. لماذا؟ لأنه من الماهيات ما هو بسيط، أي ليس له جزء، فقطعا سيفترق أفراد هذه الماهية عن هذه الماهيات البسيطة. إذن لابد الذي ليس تمام مشترك لابد أن يميز تمييز ما أقله أنه ليس هذه الأفراد، ليس هذه الماهيات البسيطة. طيب قال فهذا الجزء أي الذي ليس تمام مشترك، تعود على الثاني، لا يمكن أن يكون مشتركا بين الماهية وجميع ما عداها، لا يمكن ذلك. لماذا؟ إذ من الماهيات ما تكون بسيطة لا جزء لها. إذن هناك ماهيات بسيطة وهو له جزء، إذن قطعا تميز عنها، افترق عنها، لا جزء. فحينئذ يكون ذلك الجزء مميزا للماهية عن الماهية البسيطة، لأنه هو جزء وهي لا جزء لها، فتميز عنها أم لا؟ نعم. فيكون يعني طبعا ليس المقصود أنه يميز الماهيات البسيطة فقط، نعم يميز الماهيات، يتميز عن الماهيات البسيطة ويتميز أيضا عن غيرها، ولكن أقل شيء سيميز الماهيات البسيطة، أقل فصل سيميز عن الماهيات البسيطة، هذا أقل فصل، لكن قد يميز عن الماهيات البسيطة ويميز عن غيرها. طيب فحينئذ يكون ذلك الجزء مميزا للماهية عن الماهيات البسيطة. طيب فيكون هذا الجزء لأنه ميز، طالما هو ميز فصلا للماهية، إذن ما هو الفصل؟ هو الذي يميز، إما أن يميز عن الجميع مطلقا ويسمى فصل حقيقي، أو يميز عن البعض، لكن الفصل لابد أن يميز. قال لأن لا نعني بالفصل إلا ما يميز الماهية في الجملة. طيب في الجملة أي في البعض، ولكن الأولى أن نقول ولو في الجملة. لماذا الأولى أن نقول ولو في الجملة؟ حتى يصدق التعريف على الفصل القريب والفصل البعيد. لأنه لو قال إذ لا نعني بالفصل إلا ما يميز الماهية في الجملة أي في البعض، هذا يصدق على الفصل البعيد دون الفصل القريب، لأنه الفصل القريب يميز عن الكل، فبهذا التعريف سيخرج الفصل القريب. فإذا لابد أن نقول، أو الأولى أن نقول ولو في الجملة، لأن لا نعني بالفصل إلا ما يميز الماهية ولو في الجملة، يميز الماهية إما ولو في الجملة يعني إما بالبعض أو بالكل، فيصدق التعريف على القريب والبعيد. مفهوم أم لا؟ طيب وعرفوا الفصل بأنه هو المقول، وقلنا مقول يعني محمول، قال هو المقول لأنه يحمل، هو المقول على الشيء، قال على الشيء ولم يقل على الكثرة المتفقة الحقيقة، ليشمل التعريف الفصل البعيد، لأن الفصل البعيد في الحقيقة سيكون ماذا؟ مثلا كحساس فصل، ولكنه فصل بعيد، فهل يقال على أشياء متفقي الحقيقة أم مختلفي الحقيقة؟ مختلفين الحقيقة. إذن لابد، لذلك ما قال على الكثرة المتفقة الحقيقة، لأنه لو قلت على الكثرة المتفقة الحقيقة لا يصدق إلا الفصل الحقيقي القريب، ونحن نريد تعريفا يصدق على القريب والبعيد، فلذلك قال على الشيء ولم يقل على الكثرة المتفقة الحقيقة. قال على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته. طيب، قال فالمقول على الشيء جنس يشمل الكليات، لأنها كلها تقال أي تحمل. وبقوله في جواب أي شيء هو، في جواب أي شيء هو، قال يخرج النوع والجنس والعرض العام. لماذا؟ لأن النوع والجنس لا يقالان في جواب أي شيء أي شيء هو، بل في جواب ما هو. هل يقال النوع في جواب أي شيء هو؟ هل يقال الجنس في جواب أي شيء هو؟ إذن بما خرج النوع والجنس بقوله في جواب أي شيء هو. والعرض العام قد سبق أنه لا يقال في جواب أصلا فيخرج أيضا. إذن وبقوله في جواب أي شيء هو يخرج النوع والجنس والعرض العام، بل في قولك في جواب يخرج العرض العام، لأن النوع والجنس لا يقالان في جواب أي شيء هو، بل في جواب ما هو كما سبق. والعرض العام لا يقال في الجواب أصلا، مفهوم؟ طيب ماذا بقي؟ بقية الخاصة كيف سنخرجها؟ قال وبقوله في ذاته يخرج الخاصة. لماذا؟ لأنه الخاصة أيضا تقال في جواب أي شيء، ولكن في عرضه لا في ذاته. إذن بقوله في ذاته خرجت الخاصة وانطبق التعريف على المعرف. وبقوله في ذاته يخرج الخاصة، لأنها وإن كانت مقولة على الشيء في جواب أي شيء هو، لكن لا في جوهره وذاته بل في عرضه. إذن هذه جهة تميز الفصل عن الخاص. طيب مفهوم إن شاء الله. الآن سيقسم الفصل إلى قريب وبعيد. قال ثم الفصل، وهذا مر معنا، مر توضيحه كيف الفرق بين الفصل القريب والفصل البعيد. قال ثم الفصل إما قريب وإما بعيد. لماذا؟ لأنه لا يخلو من أن يميز النوع عن مشاركه في الجنس القريب فيكون فصلا قريبا، أو عن مشاركه في الجنس البعيد فيكون فصلا بعيدا. إذن نلاحظ أن الفصل هو الذي يميز، إما أن يميز عن الكل ويكون فصلا حقيقيا قريبا، أو يميز عن البعض ويكون فصلا بعيدا، مفهوم؟ إذن الفصل لابد أن يميز. إذن لاحظ أنه تعريفه قال لأنه لا يخلو من أن يميز النوع أي أفراد النوع عن مشاركه في الجنس القريب أو عن مشاركه في الجنس البعيد. فلاحظ أنه في تقسيم الفصل إلى قريب وبعيد ذكر لفظ الجنس، فلذلك قدم الجنس على الفصل. قلنا سنحتاج في مبحث الفصل إلى الجنس، وأيضا في تقسيم النوع إلى الجنس، فلذلك قدم الجنس على الفصل والنوع، رغم أنه ثلاثة تعتبر كليات ذاتية، فلذلك بدأنا بالجنس. طيب قال الآن هذا تمهيد لكلام المصنف. قال فإن ميز الفصل النوع، فإن ميز الفصل النوع عن المشارك أي مشارك النوع، عن المشارك أي الذي شاركه في النوع. قال في الجنس القريب، فقريب أي فهو فصل قريب. لماذا قال الشارح أي فهو فصل قريب؟ لأنه هو ليس، لأنه في المتن فيها حذف لكلمة فصل، وقريب ليس وصف للفصل، لا هو اعتبر كأنه كلمة واحدة. فصل قريب هذه كلمة واحدة، يعني هي مفردة وليست مركبة، فلذلك عبر الشارح وقال أي فهو فصل قريب. طيب كم ناطق المميز للإنسان عن مشاركه في الحيوانية. أنواع كثيرة تشارك الإنسان في الحيوانية، فما الذي يميز الإنسان أو أفراد إنسان عن بقية الأنواع؟ الناطق. هل الحيوان جنس قريب أو بعيد؟ جنس قريب، لأنه تحته أنواع. إذن ميز الفصل الذي يميز الماهية عن باقي الأنواع في جنس القريب يسمى فصلا قريبا. طيب، أو ميز النوع عن مشاركه في الجنس البعيد فبعيد. طيب، إذن قال أصحاب أرباب الحواشي أو ميز النوع عن مشاركه في الجنس البعيد، قال الأولى أن يقول فقط حتى يتميز تعريف الفصل البعيد عن الفصل القريب. لأنك لو لم تذكر فقط، لأنه ما من جنس قريب إلا وهو ما يميز عن الجنس البعيد. مثلا الناطق ميز عن الشجر المشارك للإنسان في الجسم النامي أم لا؟ فميز في البعيد أم لا؟ فهل هو جنس، فهل هو فصل قريب؟ فهل هو فصل بعيد؟ لا، هو فصل قريب. إذن لابد أن تذكر في التعريف كلمة فقط حتى يصدق التعريف على الجنس، على الفصل البعيد فقط. انتبهوا، انتبه. ذكر تعريف الفصل القريب، قال فإن ميز عن المشارك في الجنس القريب فقريب. الذي يميز الفصل الذي يميز الماهية أو أفراد الماهية عن مشاركها في الجنس القريب فهو فصل قريب. قال أو البعيد فبعيد، أو ميز عن المشارك في الجنس البعيد فيقال له فصل بعيد. قلت لابد من ذكر كلمة فقط بعد قوله البعيد. لماذا؟ لأنه ما من جنس قريب إلا وهو يميز عن الجنس البعيد، يميز في الجنس البعيد. لأنه لو قلت ناطق ميز إنسان عن بقر مثلا في الجنس البعيد، في الجنس القريب، لكن هل ناطق يميز إنسان عن شجر وهما يشتركان في الجسم النامي أم لا؟ إذن على هذا التعريف إذن سيكون الجنس قريبا، القريب بعيدا، ونحن نريد تعريف للقريب يتميز عن البعيد. فلذلك لابد من كلمة فقط، لأن الجنس البعيد يميز عن مشاركه في الجنس البعيد فقط، وبهذا افترق الفصل البعيد عن الفصل القريب. أما الفصل القريب فهو يميز عن القريب ويميز المشارك في الجنس البعيد لا فقط. فبقولك فقط تميز الفصل القريب عن الفصل البعيد، مفهوم أم أعيد؟ طيب أعيد، لا إشكال. إذن هنا نريد أن نذكر تعريفا للفصل القريب وتعريفا للفصل البعيد بحيث لا يلتبس مفهوم هذا بهذا. فقال الجنس الفصل القريب هو الذي يميز عن المشارك في الجنس القريب، أي فصل يميز الماهية عن مشاركها في الجنس القريب فهو فصل قريب، هذا واضح. الآن الجنس البعيد، قال هو الذي يميز الماهية عن مشاركها في الجنس البعيد. الفصل البعيد هو الذي يميز الماهية عن مشاركها في الجنس البعيد، هو لم يقل فقط. فقلنا لابد من ذكر كلمة فقط. لماذا؟ لأنه لو لم نذكر كلمة فقط سيختلط هذا التعريف ويصدق على التعريف على الفصل القريب، لأنه ما من فصل قريب إلا وهو يميز عن المشارك في الجنس البعيد. لأنه ناطق كما ميزت إنسان عن بقر ميزته عن شجر الذي يشترك معه في الجسم النامي. فإذا لكن لو قلت فقط هل يمكن أن يصدق هذا التعريف على الجنس القريب؟ لا، على الفصل القريب لا، إذن سيصدق على الفصل البعيد فقط. فلذلك قال الأرباب والحواشي الأولى أن نذكر فقط حتى لا يختلط هذا بهذا. طيب، يعني تستطيع أن تكتب هذه القاعدة، ما من فصل قريب إلا وهو ما من فصل قريب إلا وهو يميز عن كل مشارك في الجنس البعيد. ما من فصل قريب إلا وهو يميز عن كل مشارك في في الجنس البعيد. تضرب مثال بناطق، ناطق ميز الشجر، ميز الإنسان عن الشجر المشارك له في الجسم النامي. ناطق ميز الإنسان عن الشجر المشارك له في الجسم النامي. إلا وهو يميز عن كل مشارك في الجنس البعيد. طيب إذا مفهوم إن شاء الله. ناطق ميز الإنسان عن الشجر المشارك له في الجسم النامي. أين، هل هناك جنس يجمع الشجر والإنسان أم لا؟ ما هو؟ جسم النامي. عندما قلت ناطق، هل ميز عن الشجر أم لم يميز؟ إذن هل نقول أنه ناطق فصل بعيد؟ لا. لكن لو قلت فقط يميز عن الجنس البعيد فقط، هل يصدق على ناطق؟ لا، لأنه ناطق يميز في الجنس القريب والجنس البعيد. مفهوم إذن؟ واضح. طيب قال فبعيد، أي ففصل بعيد. نعم، الفصل البعيد يميز الماهية عن مشاركها في الجنس البعيد فقط دون الجنس القريب. لابد من كلمة فقط. قال كالحساس، إذا سيضرب مثال لي الفصل البعيد وهو حساس. قال كالحساس المميز للإنسان عن مشاركه في الجسم النامي. إذا جسم نامي يشترك فيه ماذا؟ جنس يشمل الإنسان والشجر. لكن عندما تقول حساس، ميز الإنسان عن الشجر أم لا؟ في جنس بعيد أو جنس قريب؟ جنس بعيد، لأنه جسم نامي. الجنس القريب للإنسان هو الحيوان. فإذا حساس هو فصل بعيد. نعم، لذلك قلنا بدأنا بالحديث عن الجنس. أو نستطيع أن نقول أنه، طب هذا تعريف تصنف لي الفصل القريب والبعيد. أو نقول أن الفصل القريب ما هو؟ هو الذي لا يقع اشتراك فيه أصلا، جزء الماهية الذي لا يقع فيه اشتراك أصلا. نعم. أما الفصل البعيد هو جزء الماهية ولكن لا يكون تمام المشترك، نفس التعريف. أو تقول هو الذي يميز في الجنس البعيد أو الجنس القريب. مفهوم؟ طيب قال كالحساس المميز للإنسان عن مشاركه في الجسم النامي وهو الشجر. مفهوم أم لا؟ طيب الآن بعد ذلك سنتحدث عن مسألة تحتاج شيء من التركيز، افهموا ثم بعد ذلك استفسروا. سنقسم الفصل إلى مقوم ومقسم، إلى مقوم ومقسم، وبعد ذلك يعني ندخل في الخاصة والعرض العام. نعم، فقط قليل من التركيز. طيب والفصل أيضا، أي ينقسم أيضا تقسيم آخر. قال إما مقوم أو مقسم، مقوم ومقسم بالتشديد، كما قال وإذا نسب الفصل إلى ما يميزه، وإذا نسب الفصل إلى ما يميزه، أي إلى شيء يميز الفصل ذلك الشيء فمقوم، أي فهو فصل مقوم لذلك الشيء، بمعنى أنه داخل في قوامه وجزء له. طبعا قوله وجزء له هذا لازم لقوله داخل في قوامه، فهو من باب عطف اللازم على الملزوم. طيب أقرأ ثم أذكر لكم عبارة تسهل هذا المعنى. وإذا نفس هذا الفصل، يعني إذا نسب إلى ما يميزه، أي إلى شيء يميز الفصل ذلك الشيء فيسمى مقوما، وإذا نسب إلى ما يميز عنه، قال على صيغة المضارع، على صيغة المضارع المعروف، على صيغة المضارع المعروف يعني المبني للفعل وليس مبني للمجهول. أي إلى ما يميز عنه، لا إلى ما يميز عنه، إلى ما يميز عنه. فضمير الفاعل يعود إلى الفصل، وضمير عنه يعود إلى ما، أي إذا نسب الفصل إلى شيء طبعا ويكون هو الجنس يميز الفصل عن ذلك الشيء. طيب فمقسم. طيب ما معنى هذا الكلام؟ أبين لك. الفصل إذا أخذ فصل ما ثم نسبته إلى ما هي ما، فهذه النسبة إما أن تنسب إلى الماهية بحيث تتميز عن غيرها، أو ينسب لهذه الماهية بحيث تحصل منها قسم ما ستميز عنها. إما أن ينسب الفصل إلى شيء ويميز هذا الشيء عن غيره، أو ينسب هذا الفصل إلى شيء ويميز عنه، يخرج عنه جزء، يخرج عنه غيره. فالأول يسمى مقوم والثاني يسمى مقسم. لماذا يسمى مقوم؟ لأن الفصل إذا نسب إلى ماهية وميز هذه الماهية عن غيرها سيكون داخلا في قوامها، داخلا في أجزائها، كنسبة ناطق للإنسان قومه أم لا، مقوم. إذن ميز ناطق، ميز الإنسان عن غيره من الماهيات. لكن إذا نفس هذا الفصل ناطق نسبته إلى حيوان، هل سيميز حيوان أو سيخرج منه شيء؟ سيقسمه، سيحصل منه كلي، وهو الإنسان. إذن سيقسمه إلى حيوان ناطق وحيوان غير ناطق. فإذا الفصل نسب إلى الماهية، إلى هذا الجنس، فميز عنه، لم يميزه، ميز عنه، أخرج منه، حصل منه قسما. مفهوم أم لا؟ واضح. إذن هو هذا الفصل وهو ناطق، إما أن تنسبه إلى شيء ويتميز هذا الشيء عن غيره، أو تنسبه إلى شيء فتخرج من هذا الشيء قسم. إذن لذلك ما يميزه أو ما يميز عنه، ها؟ فرق بالمثال يعني. طيب يعني هذا الفصل إذا نظرت له كناطق مثلا ونسبته إلى إنسان، ناطق نسبته إلى إنسان، سترى أنه ناطق لما نسب إلى إنسان ميز الإنسان أي أفراد الإنسان عن باقي الأنواع أم لا؟ إذن هذا يسمى مقوم. إذن ميز هذا الشيء الذي نسب إليه الفصل عن غيره، فيسمى هذا الفصل مقوم لهذا الشيء، لهذه الماهية، لأنه دخل في قوامها. أما نفس هذا الفصل إذن لابد أن تنسبه إلى جنس، لا يكون نسبته إلى نوع، إلى جنس، نعم. فإذا نسب إلى جنس سنلاحظ أنه حصل منه قسما، فنقسم الحيوان إلى حيوان ناطق وحيوان غير ناطق، ويصدق بباقي الأنواع. فإذا هناك فرق بين نسبة الفصل إلى ما يميز ذلك الشيء أو ما يميز عن ذلك الشيء، يعني يخرج منه قسما يقسمه. فناطق لم يقسم إنسان، إنما دخل في قوامه لم يقسمه. هل ناطق يدخل في قوام حيوان؟ حيوان جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة، لم يدخل في قوامه أصلا، إنما لما أضيف له ناطق حصل منه قسما. نسبته إلى إنسان، ما قلتش إضافة، يعني ملاحظ. إذا لاحظنا ناطق وإنسان سنجد أنه إنسان يميز، ناطق يميز إنسان عن غيره من الأنواع فيكون مقوما له. ملاحظة، عن غيره من الأفراد. نعم. وإذا نظرت لهذا الناطق ونسبته لحيوان ستلاحظ ماذا؟ أنه حصل منه قسما وهو حيوان ناطق. ف فليس داخلا في قوامه، يعني هذا دخل في حقيقته في جزء، في جزء كان جزءا له، والآخر لما نسب له أخرج منه جزءا وهو حيوان ناطق. نعم، لا سيأتي المهم فهمت معنى مقوم ومقسم أم لا. إذن نقول ناطق هو مقوم لإنسان ومقسم لحيوان، إذن لا يكون مقسما إلا لجنس، لا يكون لنوع، نوع حقيقي. المقسم لا يكون إلا لجنس، لا يكون لنوع. لا نعم، لأنه المقوم سيأتي معنى المقوم للسيف، المقوم سيأتي معنى. نعم، لكن الآن مفهوم مفهوم مفهوم فرق بين مقوم ومقسم. يعني كيف لاحظت هذا الفصل؟ نسبته إلى هذا أو نسبته إلى هذا؟ طيب، يعني له نسبة إلى الماهية التي هو فصل مميز لها، وله نسبة إلى الجنس الذي يميز عنه، فبالاعتبار الأول يسمى مقوم، بالاعتبار الثاني يسمى مقسم. نعم، لأنه إذا نسب هذا الفصل لهذا الجنس فيميز عنها باعتبار وجوده وعدمه، فباعتبار وجوده حيوان ناطق وباعتبار عدمه حيوان غير ناطق، إذن حصل منه قسمين على الأقل، وحيوان غير ناطق يصدق بباقي الأنواع. طيب، كلاهما فيه نسبة، وإذا نسب وإذا نسب، لكن هنا النسبة باعتبار أنه ميز هذا الشيء عن غيره، والآخر باعتبار أنه ميز شيء من هذا الشيء، أخرج منه شيء، لما أضيف له نسبة أخرج منه قسم. طيب، قال وإذا نسب الفصل إلى ما يميزه، هذا كلام المتن، انظر كيف شرح الشيخ الخبيصي الكلام، قال أي إلى شيء، يعني نوع يميز الفصل ذلك الشيء، الفصل ميز ذلك الشيء أي عن باقي الأنواع، فيسمى، يعني قال فمقوم أي فيقال له فصل مقوم، لأنه قطعا سيدخل في قوامه كناطق للإنسان، أي فهو فصل مقوم لذلك الشيء. لماذا سمي مقوما؟ لأنه داخل في قوامه، بمعنى أنه داخل في قوامه وجزء له، إذا كان داخلا في قوامه سيكون جزءا له. وإذا نسب أي الفصل إلى ما يميز عنه، ليس إلى ما يميز عنه، إلى ما يميز، على صيغة المضارع المعروف أي المضارع المبني للفاعل لا المبني للمفعول، قال فضمير الفاعل يعود إلى الفصل، وضمير عنه يعود إلى ما، أي شيء، أي إذا نسب الفصل إلى شيء يعني جنس يميز الفصل عن ذلك الشيء، أي الفصل يميز عن ذلك الشيء شيء آخر، فمقسم فيسمى فصلا مقسم، أي فهو فصل مقسم لذلك الشيء. انظر، بمعنى أنه محصل قسم له، محصل، بمعنى أنه محصل، عندكم قسما، هل يوجد نسخة أخرى؟ قسم، بمعنى أنه محصل، نعم، لا بمعنى أنه محصل قسم له بدون تنوين، بمعنى أنه محصل قسم له على الإضافة، قال بمعنى أنه محصل قسم له، هذا بمعنى مقسم. فالناطق، انظر، فالناطق إذا نسب إلى ما يميزه كالإنسان، الناطق ميز الإنسان، يكون مقوما له لأنه ميز الإنسان عن باقي الأنواع. وإذا نسب، يعني الناطق، إلى ما يميزه عنه كالحيوان، يعني إلى ما يميز عن الحيوان، يكون مقسما له، يكون ناطق مقسم لحيوان، لأنه إذا نسب إلى الحيوان، يعني إذا نسب ناطق إلى الحيوان وانضم إليه، انضم إليه صار حيوانا ناطقا، وهو قسم من الحيوان. الحيوان ناطق قسم من الحيوان. وكذلك النامي، النامي قال إذا نسب إلى ما يميزه، النامي إذا نسب إلى ما يميزه أي الجسم النامي، لأنه نامي إذا نسب إلى جسم النامي هل يميز جسم النامي عن غيره أم لا؟ يميزه، يميزه عن غيره من الأجسام غير النامي، فيكون داخلا في حقته أم لا؟ فيكون مقوما له. وكذلك النامي إذا نسب إلى ما يميزه أي الشيء الذي ميزه أي الجسم النامي قال يكون مقوما له. وإذا نسب إلى ما يميز عنه أي ما يخرج منه قسما يحصل منه قسما كالجسم، يعني نسبنا نامي لجسم هل هو داخل في حقيقته؟ لا، ولكنه إذا نسب إليه حصل منه قسما وهو الجسم النامي. قال وكذلك النامي إذا نسب إلى ما يميزه أي الجسم النامي يكون مقوما له. وإذا نسب إلى ما يميز عنه كالجسم كان مقسما له أي محصل منه قسم وهو الجسم النامي. مفهوم أم لا؟ طيب نعم. النامي إذا نسب لجسم النامي كان مقوما له، وإذا نسب للجسم كان مقسما له. مفهوم أم لا؟ واضح، لأنه نامي نسب لجسم النامي هو داخل في قوامه. أما إذا نسب إلى جسم ينضم، ينضم نامي مع جسم ويحصل قسم من الجسم وهو الجسم النامي، فيقسم الجسم إلى جسم نامي وجسم غير نامي. مفهوم الكلام؟ طيب نعم. الآن سنتحدث في مسألة أخرى. المتن قال والمقوم للعالي مقوم للسافل ولا عكس. المقوم للعالي الذي يدخل في قوام الجنس العالي سيدخل بالضرورة في السافل. مثال جسم، جنس أم لا؟ جسم جنس. طيب جسم نامي، جسم نامي جنس أيضا. إذا النامي داخل في قوام الجسم النامي أم لا؟ طيب ثم بعد ذلك مثلا أقول حيوان، أقول جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، هل نامي داخل في قوامه أم لا؟ إذا كل مقوم للعالي سيكون مقوما للسافل، لأنه في الأخير السافل ماهيته مركبة من أجزاء، هذه الأجزاء هي جزء منها هو العالي. إذن كل مقوم للعالي هو مقوم للسافل. واضحة أم لا؟ ها؟ طيب قال والفصل المقوم للعالي أي الفوقاني من الجنس والنوع، يعني نوع الإضافي، نوع الإضافي. قال مقوم للسافل أي التحتاني منهما. فالفصل المقوم للجسم، الفصل المقوم للجسم قال مقوم للجسم النامي. إذا لأنه ماذا نقول الجسم مثلا جوهر متحيز، مثلا متحيز فصل أم لا؟ مقوم للجسم أم لا؟ إذن بالضرورة سيقوم الجسم النامي. فالفصل المقوم للجسم مثلا متحيز مقوم للجسم النامي. والمقوم للجسم النامي مقوم للحيوان الذي هو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. وإنما كان كذلك، لماذا كل مقوم للعالي مقوم للسافل؟ وإنما كان كذلك لأن العالي كالجسم مثلا داخل في قوامه السافل، لأنه جزء منه، لأن الحيوان في الأخير سأقول جوهر جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، فالعالي سيدخل في قوام السافل. قال لأن العالي كالجسم مثلا داخل في قوام السافل أي الجسم النامي اللي هو في قوام السافل أي الجسم النامي وجزء له، فيكون العالي مقوما للسافل. وإذا كان العالي مقوما للسافل كان مقومه أيضا مقوما للسافل. إذا كان العالي مقوم للسافل فمقوم العالي بالضرورة سيقوم السافل، لأن مقوم المقوم مقوم، هو هذا دخل في جزء الأعلى والأعلى جزء من الأسفل، فبالضرورة جزء الجزء جزء. وإذا تقرر هذا فنقول كل فصل يقوم العالي فهو يقوم السافل، كل فصل يقوم العالي فهو يقوم السافل، ولا عكس، أي عكس لغوي، عكس كلي أو عكس لغوي، لا العكس المستوي. لماذا؟ قال بالمعنى اللغوي أي كلي لا عكس منطقي أو هو العكس المستوي. لماذا؟ لأنه العكس المستوي صحيح. كيف؟ لأنه بعض مقوم السافل مقوم العالي، وسيأتي ننتبه ما عكس الموجب الكلي العكس المستوي، العكس المستوي، العكس المستوي، ما قلت نقيض، جزئية موجبة. إذن الموجب الكلي هي كل مقوم للعالي مقوم للسافل، عكسها بعض المقوم للسافل مقوم، لا العكس صحيح. سيأتي لماذا العكس صحيح، لكن لا أستطيع أن أقول كل مقوم للسافل مقوم للعالي. مثلا الناطق مقوم لإنسان أم لا؟ لكن هل هو مقوم للجسم؟ لكن لو قلت مثلا سيضرب مثال، نعم النامي مثلا، النامي مقوم للحيوان أليس كذلك؟ داخل في قوامه، ويقوم العالي الذي هو جسم النامي، النامي داخل في قوام الحيوان وداخل في قوام الجسم النامي، فإذا السافل وهو الحيوان دخل في قوامه فصل ودخل أيضا في قوام العالي، إذن فبعض مقوم السافل مقوم للعالي. نعم داخل في مفهوم حيوان، لا ليس داخل في مفهوم حيوان، داخل في مفهوم إنسان. الحيوان هو جسم نام حساس متحرك بالإرادة، ليس داخل في جزئه الناطق. كيف يكون غير داخل ويكون مقوما؟ ما هو المقوم؟ ننتبه له، المقوم هو الذي يميز ذلك الشيء عن غيره. هل الناطق ميز حيوان؟ هو أصلا ليس داخلا فيه، إنما ميز عنه أخرج منه قسما، فهو مقسم ناطق بالنسبة لحيوان وليس مقوم. قل المقوم هو الذي يدخل في حقيقته يكون جزءا له. نعم لا لا، نعم بالنسبة لإنسان وحيوان هو نعم، لكن هذا العالي السافل، أنا أتحدث عن السافل بالنسبة للعالي. قلت نام هو مقوم للسافل وهو حيوان، وأيضا هو مقوم للأعلى منه وهو جسم نام، إذن فبعض مقوم السافل مقوم للعالي، مفهوم أم لا؟ ولا عكس، ولا عكس لغوي، لا منطقي، لأن المنطقي صحيح والموجب الجزئية تصدق، الجزئية تصدق بفرد، صدقت بهذا المثال، مفهوم أم لا؟ طيب قال ولا عكس بالمعنى اللغوي أي لا المنطقي، لأن المنطقي صحيح. قال فليس كل فصل يقوم السافل فهو يقوم العالي، إذ انظر إذ الموجب الكلية لا تنعكس كلي، أي لا تنعكس عكسا مستويا، لأنه إذا أطلق العكس المقصود به العكس المستوي، ليس عكس نقيض موافق أو مخالف. إذا قيل العكس في المنطق، في المنطق عكس المستوي. قال نعم تنعكس جزئية، أي الموجب الكلية تنعكس جزئية، أي فيكون العكس صحيحا، فبعض ما يقوم السافل يقوم العالي، مثاله النامي، مثاله النامي يقوم حيوان وهو السافل، وأيضا يقوم العالي وهو جسم النامي، واضح إذن. طيب الآن سنتحدث عن الفصل المقسم. إذن قاعدة أولى، كل مقوم للعالي مقوم للسافل، وبعض مقوم السافل مقوم للعالي. الآن سنتحدث عن المقسم، كل مقوم للعالي مقوم للسافل، وبعض مقوم السافل مقوم للعالي، مفهوم؟ طيب نعم، إذا نسب إليه يدخل في قوانه ويميزه عن غيره من الأنواع أو الأجناس. نعم. قال والفصل المقسم بالعكس، لاحظ اختصار شيخ السعد، والمقسم بالعكس، انظر المتن، والمقوم للعالي مقوم للسافل، والعكس والمقسم بالعكس، يعني أنه كل مقوم كل مقسم للسافل هو مقسم للعالي، ولا عكس، ولا عكس لغوي. إذن فبعض مقسم العالي مقسم للسافل. نعم سنذكر مفهوم الآن ولا مفهوم معنى ولا عكس. والمقسم بالعكس أي بالعكس اللغوي، أي بعكس الفصل المقوم. قال فكل فصل يقسم السافل يقسم العالي. لماذا؟ لأن معنى تقسيم السافل تحصيله في نوع. إذا ناطق قسم حيوان إلى ناطق وغير ناطق، فبالضرورة سيقسم جسم مثلا، ألا يحصل منه قسما؟ جسم ناطق. إذن كل ما قسم السافل بالضرورة سيقسم لأنه حصل منه قسما، فإذا حصلنا قسما من السافل سنحصل قسما من الأعلى. لأن معنى تقسيم السافل تحصيله في نوع، تحصيله في نوع. وإذا حصل السافل، وإذا حصل معذرة، إذا حصل، وإذا حصل السافل حصل العالي لا محال. لماذا؟ قال لكون السافل أخص، السافل أخص. لماذا أخص؟ لأنه قيوده أكثر في المفهوم. جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق أخص، أخص من حيوان أم لا؟ أخص من جسم نامي أم لا؟ أخص من جسم. وعندنا قاعدة، إذا حصل الأخص حصل بالضرورة الأعم، ولكن إذا حصل الأعم لا، ليس لا يستلزم حصول الأخص، لكن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. طيب قال وإذا حصل السافل حصل العالي لا محالة لكون السافل أخص، واستلزام وجود الأخص وجود الأعم، فثبتت هذه الموجبة الكلية، وهي كل فصل يقسم السافل يقسم العالي. وقد عرفت أنها لا تنعكس كلية، فليس كل فصل يقسم العالي يقسم السافل، بل تنعكس جزئية، فبعض ما يقسم العالي يقسم السافل. طيب مثلا نام يقسم الجسم، نام يقسم الجسم أم لا؟ ولا يقسم الحيوان، نام يقسم الجسم ولا يقسم، لأنه سيقسم الجسم إلى جسم نامي وغير نامي، ولكنه هل يقسم الحيوان؟ لا، لأنه داخل في قوامه. طيب نعم، مثلا ناطق مقسم للعالي وهو الجسم، ويقسم الحيوان أيضا، ناطق يقسم العالي. قال فبعض ما يقسم العالي يقسم السافل كالناطق، ناطق يقسم العالي، ناطق لا، لو قلنا جسم ناطق قسمه أم لا، إذن أيضا سيقسم السافل. يعني ما نظرنا أنه ناطق قسم حيوان ثم قلنا أيضا هو يقسم جسم، لا، قلنا ناطق وجسم قسمه أم لا، إذن بعض ما يقسم العالي يقسم السافل كناطق، بعض ما يقسم العالي يقسم السافل كناطق. فناطق مقسم للعالي وهو الجسم، ويقسم أيضا الحيوان إلى ناطق حيوان ناطق وغير ناطق. لأن تجد تقول ناطق قسم جسم، أي قسم جسم من حيث أنه جسم ناطق وجسم غير ناطق، وأيضا يقسم حيوان. فإذا قلنا بعض مقسمي العالي مقسم للسافل، وكل مقسم للسافل مقسم للعالي. واضح أم لا؟ نعم نعم. فإذن إذا مثال لما يقسم السافل ويقسم العالي، الناطق مقسم للسافل ومقسم للعالي، وأيضا مقسم للعالي ومقسم للسافل. مثال مما يقسم مما لا يقسم العالي، مما يقسم العالي ولا يقسم نامن مثلا، نامن يقسم جسم ولا يقسم حيوان. يفهم؟ طيب إذن مفهوم الآن، هل هناك من لم يفهم؟ طبعا لابد من مراجعة هذا الأمر، وإلا إذن نقرأ قليلا في الخاصة، و لو تعبتم نترك العرض العام، ولكن نقرأ قليلا. نعم المفصل هو الذي يميز، سيميز ماذا؟ إما سيميز جنس أو سيميز نوع. إن ميز نوع فهو نوع حقيقي طبعا، سيكون فصلا قريبا حقيقيا، وإن ميز جنس لأنه مثلا جسم نامن، ميز جسم أم لا؟ فقسم جسم إلى جسم نامي وجسم غير نامي فهو فصل. بينما الجنس لا تقول النامي جنس، لا لا، هناك من قال أنه الفصول أجناس، الفصول لا تكون أجناس، الجنس لا تكون، لأنه التعريف مختلف، الفصل لا يكون تمام المشترك والجنس يكون تمام المشترك، الجنس وظيفته الجمع والفصل وظيفته التمييز، ولو كان بعيدا لابد أن يميز، وإلا لا معنى أن يكون فصلا. قلنا كالناطق ضربت مثال لما لا يمكن أن يقسم نعم، يعني نامي يقسم العالي ولا يقسم السافل، أما ناطق يقسم العالي ويقسم السافل ويقسم السافل ويقسم العالي. نعم أنت درست معنا إيساغوجي، وقلنا أنه العكس المستوي أحكام درسناه، عكس الموجبة الكلية جزئية موجبة. فلو كان لو قال ولا عكس وأراد به العكس المنطقي لكان كلامه خطأ، لأنه العكس المنطقي صحيح، فكيف يقول ولا عكس؟ فالعكس صحيح، العكس المنطقي، إذن ولا عكس كلي أي ولا عكس لغوي. نعم عكس لغوي يعني كل، ما معنى عكس لغوي؟ يعني ستقلب كل مقوم للعالي مقوم للسافل. قال والمقسم بالعكس، أي كل مقسم للسافل مقسم للعالي. هذا هو معنى العكس، يعني قصدك بالعكس يعني في الكل، يمكن أن تفهم من المد، ولكن هو عموما أربع قواعد، كل مقوم للعالي مقوم للسافل، وبعض مقوم السافل مقوم العالي، وكل مقسم للسافل مقسم للعالي، وبعض مقسم العالي مقسم للسافل. وبعض عكس منطقي، احنا قلنا نحن نفينا العكس اللغوي واثبتنا العكس المنطقي. ولا عكس، مش ولا عكس، ولا عكس، ولا لا لا نفي. طيب مفهوم ان شاء الله؟ ها درس صعب قليلا. طيب الرابع من الكليات الخاصة، طبعا مر معنا يعني لستم يعني خالين ذهن من هذه المسائل، درسنا الكليات الخمس ومر معنا الآن مجرد تدقيق فقط، تدقيق وبعض التقسيمات فقط، ولكن كله مر معنا. الخاصة معروفة ما هي؟ هي من الكليات العرضية باتفاق، ولكنها تعرض لحقيقة لأفراد حقيقة واحدة كالضاحك للإنسان، الضحك بالفعل أو الضحك بالقوة لا إشكال، ولكنها تختص بأفراد إنسان لا تعرض لغير أفراد إنسان، ذلك سميت خاصة أو العرض الخاص. فهي ليست ذاتية، ليست جزء ماهية، إنما تعرض للماهية، وأيضا ماذا؟ تختص بأفراد حقيقة واحدة، لأنها لو لم تختص لما كانت خاصة. طيب الرابع من الكليات الخاصة وهو الخارج عن الماهية. طيب المقول أي المحمول على ما تحت حقيقة واحدة فقط حتى يتميز عن العرض. نعم فقط، قولا عرضيا، إذن يحمل حملا يعني يعرض الأفراد لا يدخل في حقيقتها وقوامها. قالوا في العبارة بحث، هذه العبارة ذكرها السعد فيها مناقشة، لماذا؟ سنذكر ذلك. لأنه بعد أن أشرح، لأنه قال بدأ قال وهو الخارج عن الماهية، فلو جعلناه فصلا ثم قلنا المقول جنس سيكون ماذا؟ من باب تقديم الفصل على الجنس في التعريف، وهذا لا يجوز، إنما نذكر الجنس ثم الفصل. وإن لم تكن فصلا فقولا عرضيا هي معنى قوله خارج عن الماهية، فيكون هناك حشو في العبارة، مفهوم؟ لو قلنا الخارج عن الماهية فصل، لو قلنا الخارج عن الماهية فصل ماذا سيخرج؟ الجنس والنوع والفصل، أليس كذلك؟ إذن خرجوا بهذه. طيب وبعد ذلك كيف سنخرج العرض العام؟ بقوله تحت حقيقة واحدة فقط ستخرج العرض العام. الإشكال ماذا؟ أنه المقول هو جنس، فقدمنا الفصل على الجنس، وهذا لا يصح في التعريف. طيب إذا لم نخرجه بقولنا الخارج عن الماهية، سنخرجه بقولنا قولا عرضيا، يعني المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط يخرج العرض العام، قولا عرضيا يخرج باقي الكليات، سيكون الأولى وهي الخارج عن الماهية مفهوم الآن أين؟ لذلك قال وفي العبارة بحث، لأن قوله هذا محل البحث، لأن قوله الخارج أي الخارج عن الماهية، الخارج أي الخارج عن الماهية يخرج غير العرض العام، لأن العرض العام فقط هو الذي يكون خارجا عن الماهية، الباقي ليس خارجا عن الماهية، لأنه إما تمامها أو جزء منها، إما تمامها أو جزء منها. لأن قوله الخارج يخرج غير العرض العام من الجنس والفصل والنوع، لماذا؟ لأنها ليست خارجة عن الماهية. وبقوله فقط يخرج العرض العام، لأنه مقول على أفراد حقيقة واحدة وعلى غيرها، من قد يقال على أفراد حقيقة واحدة ويقال على أفراد كثيرة. إذن ما الذي يميز الخاص عن العرض العام؟ في قولنا فقط، الخاص هذا خص بحقيقة بأفراد حقيقة واحدة فقط كما سيجي، يعني كما سيجيء في تعريف العرض العام. فما عدا الخاص من الكليات يخرج عن التعريف بقولك الخارج عن الماهية، وانطبق التعريف عليها، إذن فيكون قيد قولا عرضيا مستدركا، أي لا فائدة فيه. لكن على هذا أيضا سيلزم ماذا؟ تقديم الفصل على الجنس، وهذا لا يستقيم عند المناطق، إنما تذكر الأعم ثم المساوي. لا أقول الإنسان ناطق حيوان، أقول حيوان ناطق. طبعا هناك من أجاز، ولكن المشهور أنه مقدم الجنس على الفصل. لا، على قول الشيخ الخبيصي في أنه قوله قولا عرضيا لم يخرج شيء، فيكون حشوا في التعريف. قال لذلك قال مستدركا، أي لا فائدة فيه. ما الفائدة إذا كان خرج بقولك خرج عن المهية الكليات الثلاث، وبقولك فقط خرج العرض العام، فانطبق التعريف على المعرفة، فما فائدة بعد ذلك قولك قولا عرضيا؟ فيكون لا فائدة فيه، هذا المقصود. قال إلا أن يحمل على أنه ذكر بعد تمام التعريف لبيان الواقع، إذن لا للاحتراز، إذن سيكون ذكر قولا عرضيا لبيان الواقع لا للاحتراز، كما قلنا الصفة كاشفة لا مميزة. مر معنا هذا في هذه ورقات، قال الشارح قليلة، هنا ورقات يفهم منها أنها قليلة، فإذا قليلة هي لبيان الواقع لا. قال على أنه يحمل على أنه ذكر بعد تمام التعريف لبيان الواقع توضيحا وتبعا للقوم، أي في تعريفهم أي المناطق طبعا، وهو صاحب إيساغوجي. لا للاحتراز، والصواب حذفه، يعني طالما هو قال إلا أن يحمل فالصواب أن لا يقول والصواب، لأنه يقابل الصواب الخطأ، إذا يقول والمناسب، فقصده بالصواب المناسب، إذن والصواب أي المناسب حذفه، لأن قوله الخارج مغن عنه، أي مغن عن هذا القيد أو عن هذا عن هذه اللفظة، وهي قوله قولا عرضيا. ولعل إثباته سهو وقع من الناسخ، هذا من باب حسن الظن والمصنف. نعم، والنسخة التي شرح عليها الملا عبد الله اليزدي لا يوجد فيها هذه الزيادة، ولكن مهما لو قلنا ذلك أيضا فيه تقديم الفصل على الجنس. قال ولهذا حذف، ولهذا حذف أو حذف هذا القيد يعني من العرض العام كما قال في تعريفه. ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله في الحديث عن الكل الأخير، وهو العرض العام، وفيه وفي الخاصة تقسيمات سنتحدث عنها، ونتحدث عن خاتمة لمباحث الكل. إذن المرة القادمة إن شاء الله سنتعرض للعرض العام وخاتمة في مباحث الكل وتقسيمه إلى كل طبيعي وعقلي ومنطقي، وبعد ذلك نبدأ في الحصة التي بعدها نقرأ المعرف أقسامه وندرسه في حصة واحدة إن شاء الله تعالى. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.